ويبغون خاطب يرجعون محصلا كذا يجمعون قرأ وواوي مسومين فافتح وقرح ضم والقرح تفضلا ويوشى فأنث يعملون بويبات ومتم معا فاكسر يظلم جهلا وفي أحسابن الثاني خاطب كثريث يميز معا ثم افتح اكسر مثقلا سنكتب ياءهم ما وافتح وقتلهم له فارفعا معيا يقول فتكملا هنا قاتلوا أخر كذا يقتلون في براءات والأرحام بالخفض جملا وفي أمها في أمي مع فالي أمه لديه بكسر الهمز وصلا موصلا وفي أمهات النحل والنور نجميها والتنزيل والإتباع في الميم ذحولا ويوصى بكسر الصاد فقرأ مؤخرا وكرها بضم مع براءة وصيلا وأحصن بالفتحين والبا خالق راء ما عنت سوى افتح لا مستوم ما عنت لا وذكر تكن غب تظلمون تثبت من الثبت تحت الفتح قل وهنا كلا على اللام أو ما قف له ولغيره لدى ما لهذا والذين وهؤلاء وأخرى السلام قصر ونؤتيه ياؤه وقد نزل الضم وكسيرا وتلوى تلا وفي سوف يؤتيهم بنون وبعده بيا زابورا فضموما كيف أقبلا سورة المائدة وأرجو لكم فاقفض قسيات لقرأ وبالكسر وليحكم مع النصب فقبلا وباع عبد الظلم ثم طاغوت فجررا تكون رفعا عقدتم لا تثقلا وضم وكسر في استحق عليهم له الأولين اقرأ وساحير اعقلا كهود وصف ثم منزيلها هنا بتخفيفه مع ينزل الغيث مسجلا سورة الأنعام ويصرف بفتح واكسرا ذكرا تكن وفتناتهم بالنصب مع ربنا على وفي هذه لا تعقلونا وتحتها وفي يوسف بالغيب كن متقبلا وفي أنه من فاكسرا مع فأنه وتذكيره في تستبينا تحصلا يقص بإسكان وإعجامه وفي توفاه واستهواه ذكر مميلا وولياس عفتح ثم شدد مسكنا بحرفيه وارفع بينكم فتبجلا وضمان مع كهف وياسين في ثمر وخطاب في لا يؤمنون وعدلا كجافية وقرأ بتخفيف منزل وحرام ضم اكسر رسالاته تلا ويحشورك الفرقان مع ثاني يونس بنون سبأ معه يقول بها حلا ومع قاصص قل من يكون مذكرا حصادك